بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، من آيات الإعجاز في القرآن الكريم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والحقيقة الدقيقة من خلال هذه الآية أن الأرض لها دورة حول نفسها كما تعلمون، ولها دورة حول الشمس، إلا أن مسار الأرض حول الشمس مسار بيضوي وليس دائريا، مسار إهليلجي. ومعلوم عند الإخوة الكرام أن الخط المسار الإهليلجي له قطران، قطر أطول وقطر أصغر. فالأرض هنا في القطر الأطول، إذا توجهت نحو القطر الأصغر ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن قانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة، فحينما تصل الأرض إلى القطر الأصغر تقل المسافة بينها وبين الشمس. معنى ذلك لا بد من أن تنجذب إلى الشمس اعتماداً على قانون الجاذبية. فإذا انجذبت إلى الشمس، والحقيقة دقيقة جداً، تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة. إذا تنتهي الحياة إذا انجذبت الأرض إلى الشمس. ما الذي يحصل حتى لا تنجذب؟ الأرض حينما خرجت من القطر الأطول واتجهت نحو القطر الأصغر ترفع سرعتها، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. حينما اتجهت نحو الشمس، نحو القطر الأصغر في بعدها عن الشمس، المسافة قلت، الجاذبية ازدادت. فكيف نتلافى أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتتبخر في ثانية واحدة؟ الحقيقة إن الأرض في قبضة الله عز وجل، وهذا من حكمة الله البالغة. ترفع الأرض سرعتها، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. هذا معنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. معطيات في علم الفلك كثيرة تشير إلى هذه الآية العظيمة. إذا ما الذي يبقي الأرض على مسارها؟ ما الذي يمنعها من أن تنجذب إلى الشمس؟ إنها السرعة التي رفعتها حينما اقتربت من الشمس. هذا الرفع أعطى قوة نابذة كافأت القوة الجاذبة تبقى على مكانها. فأنت إذا قرأت القرآن في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معنى ذلك الأرض في قبضة الله عز وجل ولحكمة بالغة بالغة. فلو أن الأرض لم ترفع سرعتها ما الذي يحصل؟ تنجذب إلى الشمس وتتبخر في ثانية واحدة وتنتهي الحياة. تنتهي الحياة إذا انجذبت. الآن الأرض في القطر الأصغر تتابع سيرها إلى القطر الأطول، فحينما انتقلت من قطر أصغر، يعني من مسافة أصغر إلى مسافة أطول، ضعفت الجاذبية. فلما ضعفت بسبب بعد المسافة، هناك احتمال كبير وقد يكون يقينيا أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس، وإذا تفلتت أصبحت الحرارة في الفضاء الكوني 260 تحت الصفر وتنتهي الحياة. تنتهي الحياة إذا انجذبت وتنتهي إذا تفلتت. الإله العظيم الأرض في قبضته كما قال في قرآنه الكريم: يمسك السماوات والأرض أن تزولا. معنى ذلك أن كل نجم يدور حول الآخر، فإذا كان هذا المسار إهليلجي هناك قطر أطول وقطر أصغر، فعند الأصغر تنجذب، إذا قبل أن تصل للأصغر ترفع سرعتها. يد من؟ علم من؟ قدرة من؟ عظمة من؟ هذا هو التفكر في خلق السماوات والأرض، لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لذلك من آيات الله الدالة على عظمته هذه الآية، ونحن نعيشها كل يوم. الله عز وجل يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. كأن الآية تقول بعمد لا ترونها، بغير عمد ترونها، أما هناك تجاذب. لذلك لو رأيت بناء 10 طوابق بلا أعمدة استنادية قد لا تصدق. الأرض هكذا كوكب عملاق، ومع ذلك مرتبط بالتجاذب الحركي، هذا أعقد تجاذب. لذلك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها، إنها قوى التجاذب. فكل كوكب يجذب كوكبا آخر، والجاذب متعلق بالكتلة والمسافة، والكتل متباينة والمسافات متباينة، وهذا التجاذب ليس على سطح بل في الفراغ، فراغ بأبعاد سلاسة، كتل متباينة، مسافات متباينة، والمحصلة توازن حركي. هذا التوازن الحركي لا يعرف عظمته إلا من درس علم الحركة في الفيزياء. فكيف هذا الكون بحركة دائبة، نجم حول نجم، كوكب حول كوكب، مسافات متباينة، أحجام متباينة، قوى تجاذب متباينة، ومع ذلك في المحصلة توازن حركي؟ هذا من آيات الله الدالة على عظمته. فلذلك الإنسان حينما يفكر في الشمس والقمر وفي النجوم وفي حركة النجوم وفي آيات الله، لذلك قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك. الآن الشاهد: فكيف أحببك إلى خلقك؟ فورد في هذا الأثر القدسي: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يستنبط من هذا النص الأثر القدسي أنه لا بد من أن يجتمع في قلب الإنسان تعظيم لله أولا، وحب له ثانيا، وخوف منه ثالثا. ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هذه الآية الكريمة: والسماء ذات الرجع، آية دقيقة تفهم بمستويات متعددة. من مستويات فهمها أن بخار الماء يصعد إلى السماء ويرجع أمطارا، والسماء ذات الرجع. هذا المعنى الأول. مع تقدم العلم تبين أن كل الكواكب تدور حول بعضها بعضا، يعني في كوكب يدور حول كوكب. هذا الدوران له شأن كبير في نظام الجاذبية. فالآية التي تجمع هذه الحركة في كل أنحاء الكون: والسماء ذات الرجع. المعنى الأول: يصعد بخار الماء إلى السماء يرجع أمطارا. المعنى الثاني: أن كل كوكب يدور حول الكوكب الآخر ويرجع إلى مكان انطلاقه النسبي. معنى ذلك أن هذه الآية تنتظم الكون كله، يعني بين أن تكون أمطار، بخار ماء وأمطار، وبين أن تكون ناظمة لكل كواكب الكون. فلذلك القرآن الكريم قد يفهم فهما بمستوى، ويأتي يتقدم العلم يفهم فهما آخر، يتقدم العلم يفهم فهما ثانيا. لذلك المعنى الوسط بين المعنيين أن الأمواج الكهرطيسية حينما تنطلق إلى الفضاء الخارجي، تصور العلماء كيف ترجع إلى الأرض؟ لا بد من طبقة سماها العلماء الأثير. هذه الطبقة ترد الموجات الكهرطيسية. لولا هذه الطبقة، طبقة الأثير، ليس هناك بس إذاعي ولا تلفزيوني، بسبب أنه الموجات إذا انطلقت تتابع سيرها إلى الفضاء الخارجي. لكن طبقة الأثير ترد هذه الأمواج الكهرطيسية إلى الأرض. إذا يمكن أن نفهم المعنى البسيط يرجع بخار الماء مطرا، أول معنى، وترجع الموجات الكهرطيسية صوتا وصورة. والمعنى الثالث، أي كوكب في الكون يدور حول كوكب آخر ويرجع إلى مكان انطلاقه النسبي. فهذا الإيجاز الذي يجمع المعاني كلها قديمها وحديثها. لذلك يقول أحد الأئمة الكبار: في القرآن آيات لما تفسر بعد. فكلما تقدم العلم جاءت الآية بمعنى آخر. لذلك قال العلماء عن هذا القرآن الكريم: لا تنقضي عجائبه إطلاقا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهذا الكتاب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالكون في كفة، وهذا الكتاب في كفة، والحمد لله رب العالمين.